ويمسي إذا مس الزحمة على الطفول الأخير. أحسنت. المؤمن ربما يمسي مؤمنا ولكن يصبح كافرا 12 ساعة يتبدل لكثرة الشبهات في آخر الزمان. وورد في الحديث الشريف عن رسول الله أنه عليكم بالقرآن، ولكن القرآن بوحده، الأحاديث الأخرى تبين أنه القرآن بوحده حسبنا كتاب الله لا يكفي، بل لا بد من عدله أيضا. فعندما قال عليكم بالقرآن يعني عليكم بالقرآن ومن خوطب بالقرآن، آل القرآن الذي نزل القرآن في بيوتهم عليكم به، لأن القرآن لا بد له من مترجم. فلا يكتفي أنه الإنسان يرجع إلى القرآن من دون أن يرجع للثقل الثاني، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وحبيتي، ما أنت مسكتم بهما، مو بواحد منهم، واحد منهم ضلال. سواء تمسكنا بأهل البيت دون القرآن ضلال، تمسكنا بالقرآن دون أهل البيت ضلال، كلاهما ضلال، وتركهما معا أيضا ضلال. فالهداية فقط وفقط في التمسك بهما معا. لذا في آخر الزمان الإنسان لا بد أن يدعو من ربه، اسمعوها مهمة هذه، أن يدعو من ربه دائما أن يثبت على الإيمان، لأنه الإيمان على نحوين. في القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، أنه الإيمان على نحوين، تارة يكون إيمانا مستقرا ثابتا إلى يوم القيامة، وتارة يكون مستودعا وديعة عند الاحتضار يؤخذ منه هذا الإيمان، أو قبل الاحتضار أول شباب أشوفه ملتزم متدين، لكن بشيبة تراه أنه ينحرف. ربما في بداية أمره بأيام شباب أشوفه يصلي يصوم، كلما كبر سنه من أنه يزداد معرفة إيمانا تقوى عبادة، وإذا به ينحرف عن الجادة، أصلا بعد ما يصلي ما يصوم، يشرب الخمر والعياذ بالله. أكو. لذا المهم أنه الإنسان يحافظ على هذا الدين والقابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على جمرة من النار، صعب جدا، صعب مستصعب أنه يبقى الإنسان متدين، ما يقدر. المجتمع الآن يشوف السلعة، راح أضرب لك اليوم في الموضوع، أضرب مثال مهم جدا وموضوع مهم جدا، بحيث الكل الآن يقول لي ما يمكن سيدنا، ما يمكن، لأن المجتمع ليس كما تريد، المجتمع كما يريد. فالإنسان يعيش الخطر بالنسبة إلى إيمانه دائما، ما يدري، متحير في أمره بعض الأحيان. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حفاظا على شيعتهم ومواليهم ومحبيهم، حفاظا على المؤمنين والمؤمنات، قالوا عليكم بالدعاء في زمن الغيبة الكبرى إلى أن يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام، حافظوا على هذا الدين، حافظوا على هذا الإيمان اللي عندكم، وعلمونا بعض الأدعية في هذا الباب، منهم أو منها من الأدعية أنه دعاء الغريق، هذا دعاء مهم جدا وسنده صحيح، سند يعني معتبر، أقصد سنده معتبر، وأنه مفيد في حياة الإنسان المؤمن يحافظ على دينه، وهو بعد كل مكتوبة، صلاة مكتوبة يعني كل صلاة واجبة، يستحب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن يقول يا الله يا رحمن، طبعا به بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الراوي يا مقلب القلوب والأبصار، الإمام الصادق قال لا، صحيح الله مقلب القلوب والأبصار، لكن قل ما أقول لك، إطاعة مطلقة، لا تزيد من عندك، زيادة من عندك ممنوع في مقابل إمام زمانك. إمام زمانك يقول يا مقلب القلوب، حتى نقول يا مقلب القلوب، لا كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة. فهذا الراوي أراد أن يضيف، قال يا مقلب القلوب والأبصار، قال الإمام قل ما أقول، قال سيدي أليس الله مقلب القلوب والأبصار؟ قال بلى، ولكن قل ما أقول، أنا إمامك، شو أقول؟ أنت لازم تطيع طاعة محضة خالصة مخلصة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثلاث مرات مستحب بعد كل صلاة، فإنه إذا قال يأمن فتن آخر الزمان ويحفظ على إيمانه وعلى معرفته بأهل البيت وبالله وبرسوله. هذا دعاء. الدعاء الثاني آخر مفاتيح الجنان، دعاء الغيبة، أنه يستحب الإنسان دائما المؤمن والمؤمنة دائما يستحب لهما أن يقرأوا هذا الدعاء اللي بدايته محافظيه كلكم، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، يعني إمام الزمان، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة الجاهلية. معناته أنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى يكرم الزائر الحسيني بهذه المعرفة، أنه يعرف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما يعرف الشيعة والموالون، يعرف الموالين. أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، بعد ذلك رزقني البراءة وأشرحتها، لكن بقي ويثبت الثبات، الثبات بقدم صادق في ولاء أهل البيت، في معرفتهم، في مودتهم، في طاعتهم. وإذا أطعنا أهل البيت أطعنا الرسول، إذا واليناهم والينا الرسول، وإذا أطعنا النبي صلى الله عليه وآله وواليناه يعني أطعنا الله ووالينا الله. فحينئذ السلسلة لابد أن تحفظ بأنه لابد أولا من معرفة إمام زماني. طبعا معرفة الله أولا من حيث الإيمان، أولا التوحيد، بعدين النبوة، بعدين الإمامة، لكن بناء عرف الله. أنت ما تقدر أن تعرف الله حق المعرفة إذا لم تطرق باب الإمام. إمام زمانك ماذا يقول؟ أئمتك عليهم الصلاة والسلام ماذا يقولون في معرفة الله؟ الذين قالوا بتجسيم الله والجسمانية وأنه جسم الله كالأجسام لأنهم انحرفوا عن أهل البيت، لأنهم لم يطرقوا باب أهل البيت في المعرفة، في الإيمان، في العقيدة، انحرفوا. وحينئذ الإنسان يطلب الإيمان والمعرفة، بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقه أيضا ثبات القدم، أن يثبت، لأنه لا يكفي مجرد أن يكون الإنسان متدينا فعلا ولم يضمن مستقبله، لا بد من ضمان المستقبل. كيف نضمن مستقبلنا ونكون ثابتين على ولاية أمير المؤمنين؟ أنه أموت مع ولاية أمير المؤمنين، لا يسلب مني لا سامح الله هذه الولاية وهذه النعمة العظمى. فدعاء الغيبة دعاء مهم جدا، اللهم عرفني نفسك. هذا أيضا يقرأ لا أقل في قنوت، في قنوت الصلوات، واحدة من الصلوات تقرأ في قنوتك هذا الدعاء، حتى أنه يكون الإنسان دائما مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وملتجئ إليه وفي مقام السؤال. وأن يثبت لي قدم صدق عندكم في الدنيا والآخرة. شنو معناته؟ أن يثبت، المصدرية يثبت فعل مضارع من ثبت يثبت، يثبت ثابت اسم فاعل ثباتا مصدر، يثبت مزيد فيه، ثبت يثبت. الثبات بمعنى الشيء الذي هو محقق، حق ثابت من حيث اللغة. من حيث المعنى أكو مصطلح أصولي في علم الأصول، لا بس نتعرف على هذا المصطلح. الله سبحانه وتعالى لما يحكم بحكم ويأمر بأمر، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة حكم إلهي، يقال هذا الحكم الإلهي، الأحكام الإلهية لها مقامين، مقام ثبوت وهو في نفس الأمر والواقع وفي علم الله، اللي احنا ما ندري ماذا يكون في علم الله، وعندنا مقام الثبات، ثبوت وثبات. الثبات هو عبارة عن الأدلة، الأدلة من الكتاب ومن السنة، يعني من النصوص القرآنية ومن النصوص الروائية. إذا أردت أن أعرف ما في علم الله في عالم الثبوت، كيف أعرف ذلك؟ عندما أرجع إلى القرآن وإلى أهل البيت وأحاديث أهل البيت وأحاديث الرسول الأعظم، فإن الأحاديث والآيات تفسر لي، توضح لي، تشير لي، تعرفني، تكشف لي الواقع ونفس الأمر. فإذا قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، عرفت أن مراد الله في الواقع هو إقامة الصلاة. لولا هذه العبارة في القرآن الكريم في الأحاديث الشريفة، أنا ما كان عندي علم في مقام الثبوت ماذا يكون، يعني في علم الله ماذا يكون. فلذا أعرف ما في علم الله من خلال الآيات والروايات، من خلال مقام الإثبات. فعندنا مقام الثبوت ومقام الإثبات، الثبات أو الإثبات، ظاهر الإثبات. فمقام الإثبات يعني مقام الأدلة الظاهرية التي تكشف لنا الواقع. الله سبحانه وتعالى أراد مني معرفة الأئمة، معرفة إمام زماني، إرادته تعلقت، علمه تعلق على أنه لابد العبد يعرف الله، يعرف الله، يعرف النبي، يعرف الإمام. هذا من أكشفه؟ أكشفه من القرآن الكريم، كشفت من الأحاديث التي وردت عن رسول الله. كيف كشفت أن الله سبحانه وتعالى نصب أمير المؤمنين أميرا للمؤمنين في علمه، في العلم الأزلي، في اللوح أم الكتاب، اللوح المحفوظ، أن الله سبحانه وتعالى جعل أمير المؤمنين أميرا للمؤمنين؟ لأن عندنا في الحديث أمير المؤمنين إنما هو أمير في علم الله في الأزل، وإن كان في عالم الظاهر في عالم الإثبات أنه كانت إمارته يوم الغدير. يوم الغدير قال من كنت مولاه فعلي مولاه، لكن هذه المولوية وهذه الإمارة وأنه أمير المؤمنين إنما هو في علم الله سبحانه وتعالى. كشفنا ما في علم الله مما وقع في الخارج من الأحاديث التي وردت عن رسول الله، فهذا يسمى عالم الإثبات. فالآن أنا أسأل من ربي أنه يثبت لي قدم صدق، يثبت لي في الظاهر قدم صدق، أن أكون موالي لأهل البيت في ظاهر أمري، أن أكون مسلما عليهم في مقام الولاء، أن أكون لاعنا لأعدائهم في مقام البراءة، أزور قبورهم، أتفاعل مع الشعائر الحسينية. هذه طبعا بما تتعلق بظاهر الأمر والولاء الظاهري بالنسبة لأئمة الأطهار، أنه أصلي على صلاتهم، أصوم على صيامهم، قيامي، قعودي، ركوعي، سجودي، كله يكون على ضوء ما هم عليه. إذا ركعوا ركعت، إذا سجدت. فحينئذ أنا أتبع هذا الظاهر في ظاهر أمري، كما أنه في واقعي وفي قلبي ومعتقداتي وفي كل وجودي أنه أعتقد الله سبحانه وتعالى نصبهم للإمامة والولاية. فحينئذ يجب أن يكون هذا الثبات في عالم الإثبات وفي عالم الثبوت، يعني أن يثبت لي في عالم الثبوت يثبت لي، يعني إلهي أسألك أن أكون في عالم الثبوت في علمك، أكون أنا ثابت القدم، صادق القدم في علمك، كما أنه في الظاهر في عالم الإثبات أيضا أنا أكون ثابت القدم، لا أنحرف عن ولاية أمير المؤمنين، عن الصراط المستقيم. صراط المستقيم اهدنا الصراط، قال صراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فأنا لا أنحرف عن ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لي قدم صدق. هذا الثبات معناته قدم صدق، شنو معناته؟ وبشر الذين آمنوا، بأي شيء يبشر الله سبحانه وتعالى؟ بأن لهم قدم صدق عند من؟ عند ربهم، عند الله سبحانه وتعالى، عندهم قدم صادق. ما معنى القدم الصادق في هذه الآية؟ اختلف المفسرون على أقوال. طبعا المعنى الأولي للقدم عند العرف وفي اللغة هو الرجل، رجل الإنسان، قدم الإنسان، فقدم يعني رجل، هذا معناه اللغوي والعرفي المصطلح عند الناس، وهو أشهر معاني القدم. لكن هذا ليس المقصود في في هذه الآية الشريفة أنه قدم صدق، وفي هذه الزيارة الكريمة أنه ثبت لي قدم صدق عندهم. ليس المقصود هذا القدم أنه الرجل تثبت، إنما هذا كناية مجاز. لذا أكو معاني أخرى غير الرجل، منها أن يكون له ماضي نظيف، أن يكون له فضيلة سابقة، أن يكون له مفاخر ومعروف سابق. يقال فلان عنده قدم صدق، يعني عنده مفاخر سابقة، عنده حسن سابق، أنه من أول يوم حياته إنسان صادق، فيعبرون عنه إيش؟ قدم صدق. تارة لا، المعنى قدم الصدق معنى آخر، أنه ما كان متقدما ولم يتأخر. يقول لك هذا من يوم الأول عنده قدم صادق، من يوم الأول قدم صدق، لم يكذب، لم يكن كاذبا خائنا مزورا، لا، من يوم الأول إنسان صادق، قدم صدق عنده، صادق القدم من يوم الأول. فهذا يكون معناه. وقيل معناه الشفاعة، قدم صدق يوم القيامة، يعني شفاعة النبي. وقيل معناه المقام، قدم صدق يعني مقام صدق. وقيل معناه القرب من الله سبحانه وتعالى، اجعل لي قدم صدق عندك، يعني أكون مقرب عندك، أكون عند الله سبحانه وتعالى مقربا يوم ألقاه. فإنه كل واحد يلقى الله سبحانه وتعالى، ما منكم إلا ويلقى الله، إلا أنه من الناس من يلقى الله سبحانه وتعالى بأشد المعاقبين، وهو المذنب وهو العاصي الذي لم يتب، الكافر المشرك المنافق. ومنهم من يلقى الله سبحانه وتعالى بأرحم الراحمين، وهو المؤمن الورع المتقي، إذا كان مذنبا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيلقى الله سبحانه وتعالى بيا أرحم الراحمين. فكلنا نلقي الله سبحانه وتعالى، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. فثبت لي قدم صدق. العلامة الطبطبائي يقول الظاهر من الآية الشريفة وفي الروايات إذا وردت كما في الزيارة أنه المراد مقام صدق. ثبت لي قدم صدق، مقام صدق يعني أن أكون في مقام صادق، مع من؟ مع أمتي، ومع ربي، ومع نبيي، ومع الناس، ومع الطبيعة، ومع نفسي، أكون صادقا. حينئذ يطرح هذا الموضوع، موضوع مهم جدا، وهو الصدق والكذب في حياتنا. الصدق والكذب، ما هو الصدق وما هو الكذب؟ الصدق هو عبارة عن مطابقة الواقع في نيتي، في قولي، في عملي، في ادعاءاتي. إذا كان عندي دعوة وكانت هذه مطابقة للواقع فأكون صادقا، وإذا كان مخالف للواقع يكون إنسان كاذبا. فالكذب معناته أنه مخالف للواقع، أقول زيد قائم وبالواقع وفي الخارج زيد جالس ليس بقائم، يجب أن يكون إنسان كاذبا حينئذ في قوله. لماذا؟ لأنه لا يطابق الواقع ولا يطابق الخارج، حتى ولو كان في اعتقاده زيد قائم، هذا يعد كذبا، إلا أنه يعذر، يعني من ناحية الحقيقة يعد كذبا، أما إذا كان جاهلا رفع عن أمتي ما يجهل، يكون معذورا بجهلي فيما إذا لم يكن مقصرا، إذا كان قاصرا، على اختلاف بين الأعلام أنه قاصر بحكم المتعمد أو لا. فحينئذ نحن عندنا صدق وعندنا كذب، فما هو الصدق وما هو الكذب؟ أنا جمعت بعض الروايات في هذا الباب، وروايات واقعا الإنسان ينبهر، الآثار والثمرات المترتبة على الصدق والآثار السيئة المترتبة على الكذب. قلت لك احنا مين نفهم ما في نفس الأمر شكو؟ مين نفهم في علم الله ماذا يكون؟ إن الله يحب الصدق لأنه هو الصادق. الله من أسمائه الحسنى الصادق، ومن صفاته الذاتية بناء على ما هو المشهور بين الأعلام هو الصادق، المتكلم الصادق. فالصدق يعد من الصفات الذاتية، فحينئذ أراد الله سبحانه وتعالى من عبده أن يكون صادقا، لأن الصادق يحب الصدق. إن الله جميل ويحب الجمال ويحب الجميل، إن الله صادق ويحب الصدق ويحب الصادقين. لذا أمرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمرنا أن نكون مع الصادقين. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أراد منا الصدق. أنا كيف أكشف عظمة الصدق الذي أراده مني ربي؟ أكشفه من خلال الروايات. نهاني الله سبحانه وتعالى عن الكذب أنه لا أكذب. كيف أفهم قباحة الكذب وأنه علماء الأخلاق يقولون أقبح القبائح الكذب؟ الكذب أقبح القبائح، من أكبر الذنوب الكذب، روايات عديدة. فأنا أكشف قباحة الكذب من خلال الروايات، عندما تذكر الروايات آثار المترتبة على الكذب والكاذب، أفهم على أنه الكذب خطر خطر خطر جدا في حياة الإنسان. وعندما أرجع على الروايات التي تذكر لي الصدق والصادقين، الآيات والروايات، أنه يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليش؟ لأنه هذا الفوز العظيم، هذا الفوز. أنا طبعا الآيات لما أقرأها مضمون الآيات، لا تشكلون علي أنه الآيات أقرأها زائدة ناقصة، أنا أقرأ مضمون الآيات. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يبشر الصادقين بأن لهم الفوز العظيم. العظيم في القرآن الكريم ذكر في مواضع، قيل في 7 مواضع ذكر كلمة العظيم. هذا العظيم يعني 7 مواضع مع بالنسبة إلى المتعلقات، وربما أكثر من ذلك ذكر، لكن بالنسبة إلى المتعلقات 7 مواضع. العظيم في القرآن له مصطلح خاص. إحنا عندنا شيء عظيم يعني شيء كبير جدا، يقول لك فلان شيء هواي عظيم، فلان عالم هواي عظيم، يعني كبير ومع عظمة. لكن العظمة في القرآن الكريم عبارة عما يكون خارج عن تصور البشر. القرآن عندما يقول العظيم العرش العظيم، يعني عرش خارج عن تصور البشر. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني خلق خارج عن تصور البشر. ذلك الفوز العظيم يعني فوز يوم القيامة، يفوز الإنسان فوزا خارج عن تصور البشر. لماذا؟ لأنه جنة وحدة اللي يطيها، اللي هي دار استراحة المؤمنين. جنة دار الاستراحة، هوتيل، هوتيل 10 نجمات، دار استراحة المؤمنين. يقول هاي دار الاستراحة أنا جعلت فيها ما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولم يخطر على قلب بشر، وهي مجرد دار استراحة. لأنه أنت عندك الآن لقاء مهم، لما تأتي إلى زيارة تدخل الفندق، تدخل دار الاستراحة، تدخل الهوتيل. مقصودك الهوتيل؟ لا، ليس مقصود الهوتيل، إنما الهوتيل أخلي أساسي ومتاعي وأغتسل قربة الله تعالى عندما أزور الإمام رضا عليه الصلاة والسلام، أغتسل وثم أذهب إلى زيارة الإمام، عندي لقاء مع الإمام فأزور الإمام. يوم القيامة الجنة كذلك، الجنة إنما هو دار اللقاء. وادخلي جنتي، ادخلي جنتي، حتى أنه يلقي الله سبحانه وتعالى، يلقي الرسول الأعظم، يلقي أمير المؤمنين. يا علي أنت وشيعتك جيراني في الجنة. اللهم صل على محمد. فحينئذ الإنسان يزداد معرفة عندما يكون صادقا، يصدق في نواياه، في أعماله، في أقواله، في حركاته، في سكناته، يكون صادق. عظمة الصدق وكذلك قباحة الكذب إنما يعلم من خلال الروايات كما ذكرت. أنا كتبت لكم مجموعة من الروايات في هذا الباب، اسمحوا لي أقراها لأنه واقعا الإنسان ينبهر ويتعجب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. المائدة 119. فنهاية الصدق هو الفوز العظيم. وقل ربي أنزلني منزل صدق وأخرجني مخرج صدق، فالحياة كلها حياة صدق. أمير المؤمنين، أقرأ الروايات فقط، طبعا كل رواية يحتاج لها بيان وشرح، يعني محاضرة واحدة كاملة لكل رواية لازم حتى نأدي لا أقل جزء من حق الروايات. ولكن بما أنه الوقت ضيق والموضوع مفصل، لذا أنا أكتفي بمجرد الروايات. كلامكم نور، لمن أقرأ الروايات فيها نورانية، ومعدين كل واحد حسب خلفيته العلمية والثقافية يقدر يستفاد من هذه الرواية. عن أمير المؤمن، الصدق روح الكلام، كلام ميت إذا ماكو صدق، ميت، كلام ميت إذا لم يكن الكلام فيه صدقا، هذا كلام ما بيروح، ما بطعم، ما بمزه، ما بلذه، انما يكون ميت، نتن، رائحه كريهه. كلام الذي لم يكن كلاما صادقا هذا ما بيروح، كلام كريه. الصدق كمال النوبل، الإنسان نبيل وكمال نبلة يكون صادقا. الصدق حيكون روايات على منوين كلمات القصار في غرر الحكم. الصدق أخو العادل، العادل أخو منه الصدق. الصدق عز، الصدق خير القول، الصدق لسان الحق، الصدق نجاة، الصدق جمال وكمال. الرسول العظم قال الجمال صواب القول والكمال حسن الفعال بالصدق. الصدق عن أمير المؤمنين، الصدق فيه صلاح كل شيء. أكون صادق الله يصلح أموري كلها. احنا ليش نشوف بعض الأحيان أمورنا تتمشكل؟ لأنه نكذب. عندنا في الحديث الشريف من لم يوفق صلاة الليل بعض الأحيان لكذبة في نهاره يحرم من صلاة الليل لأنه كذب في نهاره. في الحديث عن الإمام الصادق من كذب في نهاره يحرم صلاة الليل، ما يصلي، ما يقدر يصلي صلاة الليل لأنه يكذب في نهاره. إلى آثار، آثار وضعية. حتى ولو يكون إنسان ربما يكون جاهلا، لكن مثل الماء الذي يشربه على أنه ماء فيتبين خبرا، فإنه لا شيء عليه من حيث، من حيث الجهل لأنه جاهل بالمسألة، ولكن الأثر الوضعي موجود وهو أنه يشكر لما يشرب الخمر يشكر. فبعض الأحيان الجهل يكون معذورا من حيث الفقه فقهيا، ولكن من حيث العرفان ومن حيث الأخلاق لا يكون معذورا. إلى تأثيره، إلى تأثيره، يؤثر في حياة الإنسان. فلذا النجاة في الصدق، الصدق نجاة، الصدق جمال وكمال، صلاح كل شيء في الصدق. الأمير قال الصدق صلاح كل شيء والكذب فساد كل شيء. الصدق مبارك، الكذب شؤم. الصدق قرب من النبي، أقربكم مني غدا، قال رسول الله أقربكم مني غدا في الموقف أصدقكم للحديث. ألا فاصدقوا فإن الله مع الصدق ومع الصادقين. من صدق لسانه زكي عمله، يزكى عمله، يزداد عمله. سئل أمير المؤمنين أي الناس أكرم؟ قال من صدق في المواطن، مواقف يكون صادق فيها هذا أكرم الناس. أصدقكم أكيسكم، مو الكياسة والفطانة بالكذب. إذا تجلس الكيس المؤمن كيس فطن عنه يكون صادق. تزين لله بالصدق في الأعمال. الإيمان أن تؤثر، أمين المؤمنين قال الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. ربما تقول أنا بهالمعاملة أبيع وأشتري أتشذب وأربح بها، سيد أنا أربح بها. لا، أنت تتصور أنه ربح ولكن هذه فيه خسارة. قال له سيدي أخذ لخيرة، الإمام الصادق أخذ لخيرة، رادي تاجر أخذ لخيرة. قال له مو زينة، طلع برا. قال الإمام شو بدي شنو الموضوع، أنا أروح. راح ورجع ربح بالتجارة، رجع قال له سيدي أنا الحمد لله رحت للتجارة وربحت، لكن سيدي أشو أخذت لخيرة طلعت مو زينة بس أنا ربحت بالتجارة. قال له في مكان، فلان مكان، صلاة الصبح صليت في وقتها أو قضيتها؟ قال قضيتها، ما صليت بوقتها. قال هاي المزيمة مالتها تجارة، في الظاهر أنت رابع بالتجارة لكن في الواقع أنت خسران، من صلاة الصبح حتى من يديك في وقتها، في وقتها صلاة الصبح حتى من يديك. فعند ذلك الاستخارة تكون غير جيدة. فلذا من الإيمان أنه يقدم الإنسان الصدق حتى لو أضره على الكذب حتى ولو أنفعه. عن أمير المؤمنين الصدق أقوى دعائم الإيمان، الصدق عماد الإسلام ودعامة الإيمان، الصدق رأس الإيمان، الصدق رأس الدين. يا جماعة الصدق رأس الدين، يعني اللي ما يصدق مو متدين، هذا رأس مذبوح. الجسد إذا ما برأس يعني ميت، إسلام ميت، دين ميت، إيمان ميت إذا ما بصدق، إذا لم يكن فيه صدقا. هذا كله الصدق. صدق الرجل على قدر مروته، الإنسان عنده مروة ورجولة يكون صادق. تعلموا الصدق قبل الحديث، إن الصادق مكرم جليل وإن الكاذب لمهان ذليل. الصادق على شرف منجات وكرامة، والكاذب على شفى مهوى، على شفى مهوات ومهانة. ملاك الإسلام صدق اللسان، الصدق سلامة، الصدق يهدي إلى البر والبر يدعو إلى الجنة. هذه بعض الروايات اللي وردت في الصدق. خلي أقرأ لكم رواية الكذب، الكذب وأكثرنا مبتلين طبعا. أقرأ لكم رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور إلى النار. نهاية الكذب نار. لا ما تأثري، أقرأ الرواية الثانية وهي صحيحة من حيث سند. لا تقول سيدنا هاي سند ضعيف، صحيحة صححها جامع كتاب الأخبار الفصل الباب الثاني عشر الفصل السابع جامع الأخبار، صحح هذا السند كما جاء في جامع السعادات المجلد الثاني صفحة 332. إذن لا تعارضني بالسند، السند صحيح. أقرأ لك المتن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن إذا كذب من غير عذر، المؤمن إذا كذب كذبة واحدة من غير عذر، شنو العذر؟ العذر بالروايات فقط أربعة، أنا قارئ الروايات اللي مرتبطة بالعذر، بحث مفصل عندي عن هذا الموضوع، أربعة. واحدة الضرورة، الضرورة شنو؟ الضرورة أنه إذا ما أكذب أقتل، إذا ما أكذب أموالي كلها تروح، هاي ضرورة، هنا جاز لك الكذب. إذا ما أكذب، هذا الأخ الآن جاي صدام وجلاوز صدام وأنه فلان موجود بالبيت ولا والآن هو ببيتي، إذا ما كذب أقول ليس في بيتي، يأخذوه بعدين يعدموه، هنا لازم تكذب، مو أنه يحرم الكذب بل يجوز بل يستحب ربما يكون واجبا، هذا عذر، هذا معذور. كذلك المورد الآخر الضرورة، المورد الآخر بين الزوجين، بين الزوجين يجوز الكذب فقط، بين الزوجين شنو؟ مو مطلقاً، بحيث تسلب الثقة، أنه زوجة تسلب ثقاك بالنسبة إلى زوجتك، أنه زوجتك بعد ما تثق بك، لا مو بهالمستوى، لا بمستوى محدود، وهو القضايا الجزئية اللي أنت ما تتمكن من أدائها وهي طلبت منك ذلك. زوجتك طلبت منك فستان ثوب عرس أكوتي ثوب منك، أنت الآن جيب خالي والرب عالي ما عندك، فش تقول؟ تقول بطل عيني أروح للسوق أشتري، تروح وترجع ها أبو فلان والله سامحيني نسيت معذرتنا، تكذب عليها، أنت مناسي، أنت ما عندك فلوس لكن مناسي، لكن يجوز لك حتى حفاظا على الأسرة، إنه لا تصير بلبلة وقيل وقال في الأسرة، إن الله يبغض القيل والقال، الله ما يحب قيل وقال بالخصوص بالأسرة، الله يحب المودة والمحبة، جعل بينكم المودة والرحمة، لذا الله يحب الرحمة، الله يحب المودة، ما يحب قيل وقال، لذا يقول لك بهذا الموقف يجوز للزوج. طبعا قلت لك محدود، مو إلى درجة أنه الزوجة بعد أصلا ما يثق، لا تثق بالرجل بالزوج، لا هذا ممنوع، لا في مكانات محدودة. هذا المورد العذر. العذر الثالث أنه في الحرب، المكيدة في الحرب، الكذب في الحرب يجوز، كما فعل ذلك رسول الله بعد غزوة أحد، بس مفصلة في التاريخ. والمورد الآخر الإصلاح بين الأخوين يجوز، اثنين مزعلين يجوز لك تكذب عليهم، تجي إلى واحد فلان ترى فلان هواي مدحك، انصافين أنا جيت حاضر بالمجلس ومدحك مع أنه سب، لكن يجوز تقول مدحك، تجي للثاني أيضا فلان ترى فلان هواي مدحك، هذا يجوز، تكذب عليهما لكي تصلح بينهما، لأن الله يحب الصلح، أصلح خير، الله يحب، فاصلحوا بين أخويكم ولو بالكذب، أنا أقبل هذا الكذب، أعذرك بهذا الكذب، هذا عذر. هاي أربع موارد. بعد ما عندنا كذب مصلحتي، ماكو، هذا الناس سووه من أجل أنه يكذبون، هاي كذبة مصلحتية، هاي كذبة سياسية، هاي كذبة ما أدري إيش، هذا كله تسويلات شيطانية، هذا كله خطوات شيطانية. فاسمع، قال رسول الله المؤمن، رواية صحيحة السند معتبر، المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه 70,000 ملك، 70,000 ملك يلعنه، الملائكة تلعنه. ليش كذب؟ ليش لا تصدق في قولك؟ لماذا تكذب؟ لعنه 70,000، لعنة شنو؟ لعنة ملائكة، لعنة مطهرين هذول، إذا درعاني ألعان، ترى الملك يلعن، ملك طاهر مطهر معصوم، فالمعصوم يلعن يعني بعيد، أنه اللهم يلعن يعني اللهم ابعده عن رحمتك، يعني يا الله ابعده عن رحمتك، اطرده، اللعن طرد عن رحمة الله. ف70,000 ملك كلهم يقولون اللهم يلعن هذا الكذاب، ابعده عن رحمتك، هذا ما يستحق رحمتك، ليش يكذب؟ لماذا يكذب يا أولاد يبالكم؟ وخرج من قلبه نتن، نتن رائحة كريهة يخرج من قلبه، يسود لك الفضاء، يكره لك الفضاء، الرائحة الكريهة تنتشر في الفضاء في السماوات. يا أخي في السماوات تنتشر رائحة الكذاب الذي يكذب كذبة واحدة يخرج من قلبه رائحة كريهة نتنة. وين تروح هاي الرائحة؟ خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العارش فوق السماوات السابع، يبلغ العارش فيلعنه حملة العرش. حملة العرش يلعنه. لا تقول رواية ضعيفة، رواية صححها جامع الأخبار، صححها الرواية. بعد وكتب الله عليه بتلك الكذبة أيها المؤمنون والمؤمنات، كتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن زنى مع أمه. بعد واحد يقدر يكذب من الآن؟ يقدر يكذب؟ ما أدري. واحد عنده هيش وقاحة بحيث يزني 70 زنية أهون هاي الزنيات مع أمه. قال يا رسول الله المؤمن يكون جبان؟ قال بلى. المؤمن يكون بخيل؟ قال بلى. بخيل جبان يمكن. قال المؤمن يكون كاذبا؟ قال كلا، كذب لا. قال الإمام الصادق سيده المؤمن يزني؟ قال قد يكون يزني، ربما زنا. المؤمن يسرق؟ قال قد يكون. المؤمن يكذب؟ قال لا تخرج من فيه كذبة واحدة. المؤمن ما يكذب، المؤمن ما يكذب. لا تقول إذا ما أكذب المعاملة ما تمشي، تمشي. هذا الشيطان يزين الأعمال، زين لكم الأعمال، يوجه العمل، هذا شيطان. لذا أسأل من ربي في زيارة عاشوراء أن يثبت لي قدم صدق عند من عند أئمتي، أطلع وجهي أبيض يوم القيامة، لا أخجل. اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، لا أخجل أئمتي عليهم الصلاة والسلام. ربما أشوفه هو أبيض الوجه في دنيا ولكن أسود الوجه في الآخرة، وربما تجده لونه أسود في الدنيا مثل جون لكن أبيض الوجه في الآخرة. عظمة طاعة الله، تقوى الله، الصدق مع الله، وأن لا يكون إنسان كاذبا. الروايات جعل الله تعالى للشر أقفالا، شر كله إلى قفل، قفل مقفول، الشر مقفول. وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، خمر يشرب انفتحت أبواب الشر عليه، كل الشر راح يعمله. والكذب شر من الشراب، يعني هذا يشرب خمر، احنا كلتنا الآن نقول فلان يشرب خمر، ثاني يشرب خمر، هذا شو المؤمن شو المتقي؟ شلون هذا حسيني يدخل للحسيني ويشرب خمر؟ أصلا غير معقول، ما نقبله، ما نرتاح. يا أخي هذا يطلب الحسيني يكذب، كلش طبيعي. أنا أطلب الحسيني والعياذ بالله وأكون كاذبا على نفسي أولا وعلى ربي ثانيا وعلى الناس ثالثا وعلى أسرتي رابعا وعلى الطبيعة. بعض الحين حتى مع الطبيعة يكذب، مع الحيوانات. زكريا بن آدم هذا الشيخ العظيم من الثقات من أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أراد أن يخرج من قوم، قال ما أعيش بقوم أنا بعد، ما أعيش بقوم، ليش يا أبي؟ قال شباب يكذبون، شبابكم يكذبون. يا أبي شلون يكذبون؟ قال أنا رأيت شابا بدعلف حشيش ما أدري هذا اللي يأتون الخروف للشاة، ويقرب ذلك من الشاة، عندما تأتي الشاة لكي تأكل يسحب ذلك ويضحك، فيكذب على الحيوان. أنا هيك ولاية ما أريدها، ولاية بها الشاب يتشذب على الحيوانات أنا ما أريدها. الإمام قال لا، أنت أمان لأهل القوم، ابقى بقوم، كما أن أبي الإمام الكاظم أمان لأهل بغداد ولأهل الكاظمية، فابقى في قوم. لذا بعض الأحيان الإنسان يكذب على الطبيعة، يكذب على الحيوانات. جو الإمام الرضا دقوا الباب، قالهم من في الباب؟ قالوا شيعة أمير المؤمنين جدك، يعني احنا شيعة علي بن أبي طالب، احنا أولاد علي. الإمام مطاهم درو. يوم الثاني احنا شيعة علي، قالوا ما كنتش مطاهم درو. بقوا شهرين يوميا يأتون يدقون الباب والإمام ما يطيهم درو. تالي قاموا يبكون، قال سيدي إذا رجعنا النواصب يهينونها يطعنون بيها، احنا ببلادنا أكو نواصب في خراسان، أكو نواصب يطعنون بينا. سيدي على بختك وين الروح؟ فبعد ذلك الإمام أدخلهم قالوا له سيدي شنو ذنبنا؟ قال ذنبكم أنهم كذبتم. وين كذبنا؟ قال قلتم نحن شيعة علي، شيعة علي سلمان، هل أنتم مثل سلمان؟ قال له سيدي التوبة، ماذا نقول؟ قال قل نحن موالون لكم، نحن الموالون مو نحن الشيعة. الشيعة علي بن أبي طالب، خمس البطون من الجوع، عمش العيون من البكاء، دبل الشفاه من الدعاء، علامات به. كل واحد يقول أنا شاهد علي بن أبي طالب. طبعا عندنا الشيعة بالمعنى العام، عندنا الشيعة بالمعنى الخاص، هذا بالمعنى الخاص، الشيعة الموالي لأمير المؤمنين بالمعنى الخاص والأخص، لا بمعنى الانتساب، لا بمعنى العمل، شيء عملي مو شيء انتسابي. لذا قال نحن موالون. فقال سيد نحن موالون، أخذ الإمام قام لهم حضنهم وأعطاهم صلاة واحترمهم غاية الاحترام، أنما صدقوا في قولهم. لذا الإنسان حتى هنا أستاذنا الله يرحمه أستاذ في الأخلاق رحمة الله عليه، كان لما يكتبوا له رسالة أنه كيف صحتكم، ما كان يكتب أنه صحتنا جيدة، يقول ما هذا صحتي مو جيدة، أنا وضع الروح اللي أشوفه أنا مو وضعي معتدل، أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذا كان يكتب، أنا كاتب رسالة لي يكتب، وإن سألت عن صحتنا فكما في السابق، وإن سألت عن صحتي فكما في السابق. هسه السابق شنو؟ هسه فعلا مثل السابق، حتى لا يكون كاذبا بهالمقدار، حتى لا يكون في قوله كاذبا. ويل للذي ويل طبقة من جهنم، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول، ويل له ويل له. أكو بعضهم يشذبون يضحك الناس، الإمام يقول ويل له ويل له، ضحك الناس بالكذب، ضحك الناس بالصدق. أمير المؤمنين روحي فداه على المنبر، فديوم قال هاي رجلي تشبه يا رجل، معذرة قال هاي رجلي بأي شيء تشبه. قاموا ذول الناس شعراء وغير شعراء، مثلا قال طول مضمون الحديث نقل بالحال، مثلا واحد قال سيدي هاي رجلك تشبه شجرة طوبة في الجنة حبا بأمير المؤمنين. الثاني قال سيدي عمود من النور من الأرض إلى السماء، شجرة طيبة. كل واحد شكل مثلا. بعدين سألوه سيدي هاي رجلك تشبه شنو أنت تقول؟ قال هذه رجلي تشبه هاي رجلي. صدق تمازح معهم صادقا، مزح صدق، أما أنه يمزح كذبا ويل له ويل له. الإمام السجاد يقول اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، حتى الكذب الصغير ممنوع. ليش؟ فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير، إذا بنت صغيرة سواها الكبير لم يسويها. هاي قصة بعد معروفة، لما راد يعدموه الولد سرق جملا، أراد أن يعدم شنقا، شنقا إعدام شنق، فقالوا له عندك حاجة؟ قال نعم، حاجة نجيبه لأمي، علي بأمي. جاوه الأم قال افتحي سمكي طلع لسانك، هي صورت أنه تقبل لسانه مثلا، فأخذ لسان الأم قرض اللسان قطع لسانه. صرخوا الناس هشون العمل؟ قال هذا اللسان اللي خلاني سارق، أنا يوم الأول كنت طفل اسرقت بيضة، أخذت أمي تمدحني، هي عفية هاي شطارة، هاي شطارة عفية عفية ولدي. يقول يوم الثاني سرقت اثنين، يوم الثالث رخصت استجادة، يوم الرابع سويته خروف، واليوم سرقت جمل، حكم علي بالإعدام. فلذا الكذبة الصغيرة مقدمة للكذبة الكبيرة. المخالفة شرط مرور. السيد الإمام رحمة الله عليه عندما فتاواه أنه اللي يخالف قوانين شرطة مرور حرام، تدروني ولا حرام شرطة مرور. لذا ولدي هاي أول البارحة ثلاث أيام قبل طلعنا من هالفرع، فودانا فرع حتى نتخلص، طلع ممنوع، قال لي الفرع هذا ممنوع. قلت له مالك حق تمشي، هذا خلاف، هاي وسط الدرب ممنوع، ماكو أحد بالليل صعب 12 تعب 11 تقريبا بالعشرة ونص، ماكو أحد. قلت له ما على كل مصح، فدار رجع. لما رجع جابني بالطريق قلت له اسمع، لو مشيت بذاك الطريق ما كنت أصلي بعد وراك، تسقط عن العدالة، لكن الحمد لله اللي الله هداك. الله هداك قدامي ومع ذلك استغفر ربك. لا قل اسمع توبتك اللفظيه، قال استغفر الله ما اقدر اصلي ولا، خلاف على خلاف العداله اللي خالف قوانين الجمهوريه الاسلاميه ومنها قوانين شرطه مرور، اذا ضوء احمر اوقف. هسه ماكو شرطي، ماكو بلازم، الله اكو شرطي الله. هسه الوهابي يقول او يقول سيد علي قال الله شرطي، الا المؤمن عنده واعظ في نفسه، شرطي عشان يعني واعظ في نفسه، والواعظ هو الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، قلب المؤمن حرم الله عرش الرحمن. لذا من اشترى في الصغير اشترى على الكبير. أما علمتم أن رسول الله قال ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال يكذب حتى يكتب الله كذابا؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، بعد يموت كافر. الذي يسيء ويكذب ويكذب يصل إلى مرحلة أنه يموت كافرا، بعد ما يتوفق للتوبة، مستحيل يتوفق للتوبة، لأن هذا كذب وأساء. القرآن صريح، القرآن يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء سوء أن كذبوا آيات الله، آخر يكذب يموت كافرا. فلذا أسأل في زيارة عاشوراء أن يثبت لي قدم صدق عند من عندكم أولا، وبآخر الزيارة في السجدة أن يثبت لي قدم صدق عندك مع من؟ مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرا دون الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا المؤمن يكون صادقا ولا يكون كاذبا، والروايات في هذا الباب كثيرة. طبعا الموضوع مع الأسف أيضا بقي ناقص، الروايات اللي ذاكرها في هذا الباب بالنسبة إلى معرفة الأئمة وكيف نكون مع أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أقرأ لكم فقط هذا المقطع من أعمال يوم الغدير، دعاء يوم الغدير في مفاتيح الجنان. اللهم إنا نشهدك أننا ندين بما دان به محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، وقلنا ما قالوا، هذا احنا عقيدتنا، وقلنا ما قالوا. قال اللهم مقلب القلوب، نقول اللهم مقلب القلوب ما أجد والأبصار، قلنا ما قالوا. وديننا ما دانوا، ما دانوا به، ما قالوا به قلنا، وما دانوا به دنا، وما أنكروا أنكرنا، ومن والوا والينا، ومن عادوا عادينا، ومن لعنوا لعنا، ومن تبرأوا منه تبرأنا منه، ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه. طابق النعلي بالنعلي، احنا مرآة لأمتنا، شو يسوون ينعكس فينا، اعمالهم تنعكس فينا، اقوالهم تنعكس فينا. ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه، آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات الله عليهم. اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبنا في عيد الغدير، اطلب من ربي. اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبنا واجعله مستقرا، لأن الإيمان مستقر مستودع، واجعله مستقرا ثابتا عندك عندنا، واجعله مستقرا ثابتا عندنا. هنا نقول عندنا في الآية، عندك في زيارة عاشوراء، عندك في هذا الدعاء، عندنا ثابت عند نفسي، عند الله، عند الخير، عند أمتي، عند رسول الله، عند فاطمة الزهرة، أكون ثابت القدم، صادق القدم. ولا تسلبنا واجعله مستقرا ثابتا عندنا، ولا تجعله مستعارا، وأحينا ما أحييتنا على حياتي كلها، يكون هذا حياتي كلها أكون مطيعا لأمتي. وأمتنا إذا أمتنا عليه، آل محمد أئمتنا، فبهم نأتم وإياهم نوالي، وعدوهم عدو الله نعادي، فاجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. الموضوع له صلة إن شاء الله. زين، الليلة أنا بودي سماحة الشيخ يتحفنا إن شاء الله، ولكن طلب بعض الإخوة أنه أنا كقلت العراقيين غوريز مقدمة أقدم سماحة الشيخ، وإن شاء الله الشيخ يتحفنا بما عنده جزاه الله خيرا. هالليلة المتعارف تكريما لسفير الحسين مسلم بن عقيل، هالليلة باسم مسلم، لذا المصيبة تقرأ باسم مسلم بن عقيل. مصائب مسلم كثيرة كثيرة، لكن أكو مواقف تجرح الدب العظم. أنا بالنسبة لي راح أذكر لكم موقف في إحدى المنازل سبالة. الإمام الحسين متوجه إلى الغاضرية نينوى كربلاء، وإذا به يلتقي برجال من الكوفة، بطبيعة الحال متوجه للكوفة، الكوفة داعي، فرح يسأل. فسأل: ما وراءكم؟ شو الأخبار؟ أخبار الكوفة؟ قالوا: شو الموقف؟ يقولون لا يقولون. قالوا: يا أبا عبد الله، تركنا الكوفة ومسلم ابن عقيل يسحب بالحبال في الطرق، اجناس دي يسحبوها. بعدما سقط من اسقطوه من الإمارة في حفرة، ثم بعد ذلك سحلوه بالحبال في أزقة الكوفة. أخذ الإمام الحسين يبكي. بعد ذلك قال: علي بحميدة. أولاد مسلم كانوا مع الإمام الحسين، منهم حميدة طفلة. قال: علي بحميدة. جابوا حميدة أجلسها في حجر وأخذ يمسح على رأسها. حميدة متربايه ببيت علم تعرف. قالت: عماه، اشوفك تمسح مسحة يتيم. هل خبر عن ابي شيء صار؟ جاي خبر جديد؟ هاي مسحة مو عادية، هذا الحب مو عادي، هاي المحبة مو عادية، اكو شيء اخبرني. قال لها: قتل مسلم، قتل أبوك مسلم. عند ذلك قال لها: أنا أبوك، ومن ثم في يوم عاشوراء. موقف آخر سكينة. الإمام حسين في ساعة الوداع جاء، لما دخل للخيمة الكل جو، النساء احتوشوا الإمام الحسين دائما يبكون، منهم من يقول ردنا للمدينة، ساعة وداع ساعة صعبة جدا. الإمام الحسين يطلع على النساء، وإذا شاب عنده علاقة بسكينة، إني أحب بيتي سكينة ورباب، علاقة خاصة بسكينة. سكينة كانت ماسة بالله سبحانه وتعالى، عارفة بالله سبحانه وتعالى، لذا علاقة خاصة. قالهم: لا أرى سكينة. زينب قالت: أخي سكينة في زاوية الخيمة قاعدة هناك تبكي. فجاء الإمام الحسين إليها، لما إجا رأى سكينة تبكي، قال لها: بنية لا تحرقي قلبي، بنية لا تحرقي قلبي، أنا ما أتحمل أشوف بكائي، سيطول من بعدي بكائك، قلت بعدين يأتيك. فضل شيخ.